الحمد لله رب العالمين أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين حمدا خالدا مع خلود ربي لا منتهى له دون مشيئته ولا منتهى له دون علمه ولا أجر لقائله إلا رضاه والنظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم وأصلي وأسلم على قدوتي ومعلمي وحبيبي وقرة عيني أبي القاسم محمد بن عبد الله القائل في الحديث الصحيح لا تقاتلن اليهود ولا تقتلنهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فاقتله إلا شجر الغرغد فإنه من شجر يهود. واليهود الآن يكثرون من زراعة شجر الغرغد في أرض فلسطين مما يبين أنهم يعتقدون بهذا الحديث الصحيح، فلا يتركون حديقة ولا بيتا ولا منزلا إلا ويزرعون فيه هذه الشجرة التي ذكرها محمد صلى الله عليه وسلم. وكثير من الفلسطينيين يؤكدون لي ذلك، فهي شجرة معروفة عند اليهود. وهذا الشجر العميل الذي يخفي خلفه اليهودي فلا يخبر عنه ينبئ أن العمالة الخؤون ستمتد في هذا الزمان، زمان الملحمة التي كتبت على يهود والتي ستكون على أرض فلسطين المباركة إن شاء الله. سيجمع الله أقطاب اليهود من مشارق الأرض ومغاربها ويخدعهم ويملي لهم ويمكر بهم ويغترون بوجود هذا الشجر، ثم تكون عليهم الملحمة والمذبحة الموعودة من الله. وليسوءوا وجوهكم وليكبروا ما علوا تكبيرا. وزراعة اليهود لهذه الشجرة يدل على أنهم يعتقدون بهذه المذبحة، ولكنهم كما يقولون نأكل نصيب يومنا بحرمان غدنا. وعلينا وعلى أعدائنا يا رب، لهذا هم يتسابقون ذريا ونوويا وتكنولوجيا حتى يملكوا القنابل الذرية، لأن باعتقادهم إذا جاءت الملحمة فإنهم قد هيئوا لأنفسهم أقبية تحت الأرض مجهزة تجهيزا خاصا ضد الإشعاع النووي، يختبئون بها هناك كما يختبئ الممولون اليهود في أوروبا وأمريكا بهذه الأقبية الغالية الثمن. فإذا دمرت الأرض ومن عليها خرجوا من أقبيتهم مرة ثانية ليحكموا العالم. ولكن الآيات التي تلوتها ماذا تقول؟ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الجبال تتفجر وتتدمر من مكرهم، ولكن الله يدمرهم سبحانه وتعالى، لأنه يقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أيها الأحبة في الله، في هذه اللحظات التي نحن نجلس فيها هنا ونحن نستمع الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس وفلسطين، أبنائنا وأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وآبائنا وشهداء الأشياء هناك في جنوب لبنان في مخيم عين الحلوة ومخيم الميمية، أكثر من 40,000 نازح الآن يزحف تحت القصف والتدمير والتفجير إلى غير اتجاه، وهم الآن يضربونهم من 5 جبهات. الجيش العميل لإسرائيل بقيادة محد، والجيش العميل الآخر لإسرائيل بقيادة جعجع، والجيش الثالث المتواطئ مع يهود فصائل الكتائب الموالية لرئيس لبنان، ثم جيش الجنوب اللبناني المزعوم، ثم جيش اليهود الجبان الحقير. 5 جبهات تضرب العزل من السلاح، والنساء والأطفال الذين يتجارون في الطرقات لا يدرون أين يذهبون. وكأنني وأنا أقرأ تلك الأخبار يوم أمس وهذا اليوم، والتي تقول يدخل هؤلاء بجميع أصنافهم كالذئاب الكاثرة، ويلتقي اليهودي والكتائبي والصليبي والمرتزق يلتقون في بيوت الفلسطينيين والمسلمين اللبنانيين، ثم يقومون بربط الآباء والأبناء، ثم يعرون الفتيات من ملابسهن ويغتصبونهن أمام أهلهم، ثم بعد أن يتعاوروا عليهم يقولون للفتاة المسكينة التي أهدر شرفها وسلب عرضها وهي تستغيث ولا مغيث وتصرخ ولا من أذن صاغية، يقولون لها اختاري أي هؤلاء نذبحه، أباك أم أخاك أم زوجك أم ابنك، لا بد أن تختاري واحدا وهم يسمعون، وإذا لم تختاري واحدا منهم سنقتلهم جميعا وأنت تنظري. وتظل هذه المسكينة في حيرة من أمرها، ماذا تفعل وماذا تقول، وأبوها ينظر إليها بعين كثيرة، وزوجها ينظر إليها بعين ذليلة، وأخوها يبكي دما، وابنها يتربط على الأرض حسرة وألما، ماذا تقول؟ تقول اقتلوني قبل أن تقتلوهم، ابدأوا بي، أما كفاكم ما فعلتم؟ ولكنهم لا يتركونها، يتفننون في تعذيبها حتى تختار واحدا منهم مرغمة فيفرغون رصاصهم في رأسه ويخر على الأرض، ثم يضربون بأعقاب البنادق ما تبقى من أهلها يدكون أضلاعهم، ثم يخرجون إلى البيت الثاني والثالث والعاشر والمئة. والجيوش العربية كلها تلمع أسلحتها، عباس وراء المتراس يقظ منتبه حساس، منذ سنين الفتح يلمع سيفه، يلمع سيفه ويلمع شاربه أيضا. أيها الإخوة أيها الأحبة، نحن في عالم التلميع وعالم التصفيق وعالم الشعارات والبهرج وعالم تكميم الأفواه ومصادرة الأفكار وتأميم حريات الكلمة، في عالم جدار الصامتين نشكو إلى الله ولا أحد غيره. اللهم ثقة بعلمك، ثقة بعدلك، ثقة بحكمك، افتح بيننا وبين أعدائنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واحكم بيننا وبينهم بالحق وأنت خير الحاكمين. رحماك رحماك بالأطفال اليتامى والنساء الثكالى والشباب الحيارى. أيها الإخوة، كأني أرى تلك الأم المسكينة التي جاءها القصف من فوقها ومن أسفل منها، وفر من في البيت، تطاير الصغار خارج الدار، لا يدرون أين يذهبون وهي تجري خلف أصغرهم فتتعثر بشظية ملتهبة ويعلق وتعلق النار في ثيابها فتجري باحثة عن الماء لكي تطفئ نفسها وابنها يجري في اتجاه وهي تجري في اتجاه ولكنها عندما تلتفت إلى وليدها الصغير وهو ينطلق بأقصى سرعته والدبابة اليهودية يزور غبارها متجهة إليه تنسى النار التي في ثوبها والحريق الذي يأكل لحمها وجلدها فتنطلق عائدة خلف والدها لتلقي بنفسها عليه ثم تطويها جنازل الدبابة وتهرس لحمها ويدها تمسك على وجه وليدها لكي تحفظه من الموت ويموتان جميعا ويموت ما تبقى من ضمير عربي وإسلامي عند أولئك الذين لا يزالون يخطرون في القضية الفلسطينية أكثر من 40 عاما. وحرق البارح عجبا لنا كيف نهنأ بطعام وكيف نهنأ بمنام والذي نفسي بيده إن الهموم التي في قلبي تنغص علي حياتي أصبحت متوتر الأعصاب لا يكن لي قرار وكأن صيحات المساكين تصم آذاني في الليل والنهار وأرى أحلاما في الليل كأني غائص في طين أنا وسيارتي ولا ينتشلني أحد إنه طين الذل والهوان الذي نعاني منه جميعا لو أختي كانت هناك في الجنوب أو أمي كانت هناك أو زوجتي كيف يكون حالي لا يستوي من يده في النار ومن يده في الماء البارد أتابع صورهم في الجرائد ولا سبيل للمتابعة إلا هذه الجرائد التي تساوم وتتاجر في القضية حتى الآن وأرى صورا لا أملك إلا البكاء وأعلم أن البكاء للنساء ولكنني إذا لم أبكي أموت هما وغما فالفلسطينية هناك أختي ورب الكعبة وأمي ورب الكعبة عرضها عرضي وشرفها شرفي ودينها ديني ودمها دمي ألا لعنة الله على الغافلين ألا لعنة الله على الطواغيت الذين يجمعون الأموال ويكنزون الجيوش وأحدهم يستأذن الدول العربية يستأذن يستشير جعل تجار القضية الذين يساومون عليها ويربحونها أكثر من اليهود 40 سنة مستشارين أدخل في الجنوب ولا ما أدخل أقاتل ولا ما أقاتل أحارب ولا ما أحارب تستشير من يا مسكين إنما ذبحوا هؤلاء وتآمروا علي أكثر مما ذبحوا اليهود ورب الكعبة ولا يزال يستشير يدخل ولا ما يدخل حتى لا تبقى من المسلمين الموحدين باقية وقد قلت لكم أن الحرب هناك في لبنان ضد الإسلام وضد المسلمين ولكن كثيرا من الناس لا يصدقون يظنونها أنها حربا طائفية أو حربا قومية أو حربا عربية أو حربا من أجل أرض لا إنها حرب ضد التوحيد وضد الإسلام وضد المسلمين فليعي المسلمون هذه الحقيقة إنهم الآن يريدون إيجاد شريط من النصارى في الجنوب ليشكلوا حاجزا أمنيا لليهود ولا يكون هذا الشريط النصراني في قرى الجنوب كلها إلا على حساب دمائنا فهم يريدون إبادة كل مسلم المساكين الفلسطينيين في هذين المخيمين؟ من لهم؟ كيف تكون حياتهم هناك في هذا المخيم؟ عذاب في عذاب، أيتام على موائد الأيام، منذ أيام النزوح الكبير ورجوعهم إلى الخيام لن يجدوا أرضا تأويهم على صحة العالم العربي والعالم الإسلامي، ورابطوا وصابروا وصبروا وظلوا في هذه المخيمات على ما فيها من شرف العيش وعلى ما فيها من إرهاق وإرهاق. كل يوم تفتيش، كل يوم تجريد سلاح، كل يوم سب وشتائم، كل يوم مذلة، كل يوم يسمعون محمد يشتم والرب يشتم والدين يشتم، وهم صابرون صابرون صابرون، يحاربون في لقمة الخبز، يحاربون في جرعة الماء. أرض لبنان تجري من تحتها الأنهار، وأرض العروبة تجري من تحتها الآبار، وهؤلاء تمر عليهم السنوات، يقتلهم الزمهرير ويذبحهم نار النابال والقنابل الانشطارية والقنابل الفسفورية وقنابل حرب الأعصاب والغازات السامة، ولا تجدهم أبدا إلا حاملين على رؤوسهم الصورة، وما تدري ما لا يوجد بهذه الصورة، توضع على رأس وتسير المرأة متجهة إلى أين لا تدري إلى أين، إلى مكان طوله متر وعرضه متر، تنطر اضطرارا ان تلقي الصورة عليه، ثم تلتف وتنطوي حولها تحت جيش الظلام لينزل عليها البرد والثلج والمطر، وتحوي حولها الذئاب وتنهش قليلا من لحمها ومصابها وتلعق دماءها وجراحها، ثم تستيقظ مع استيقاظ الشمس لكي تحمل الصورة وتسير مجرجرة جراحها الى اين لا تدري الى اين. وهكذا يطول الزمان وتضيق الأرض وتبلغ الأرواح والقلوب الحناجر، وتدعو المسكينة تدعو تدعو وتدعو وتدعو وترفع يديها إلى الله وتدعو وتستغيث، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لإجابته نواميس وقوانين. الله سبحانه وتعالى ما يفتح السماء ويرضي الملائكة لينتشر هذه المسكينة، لا، ولو فعل الله ذلك لما أصبح هناك حاجة للجهاد الإسلامي. عار وعيب أن ترفع امرأة تتضرر إلى الله بأيدي الملائكة، عار على العرب وعار على المسلمين، وهناك آلاف الجيوش وآلاف الأسلحة، الصواريخ التي تقصف بغداد في الليل والنهار، صواريخ عربية بأموال عربية اشتروها من الاتحاد السوفيتي، ليتها توجهت إلى اليهود. الطائرات التي تقصف المسلمين وتحصدهم حصدا بالآلاف اشتريت بأموال إسلامية وأموال عربية. لماذا هذه الحال؟ لماذا نحن في هذا العار؟ لماذا؟ لا ندري، إلا أنه سخط الله وغضب الله. يوم أن تبرأنا منه تبرأ منا، يوم أن حاربناه حاربنا، ولا تأييد ولا إجابة لدعاء ولا نصر حتى نصطلح مع الله حكاما ومحكومين، وإلا فالشر يعم والخير يخص. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أخت الجريحة هناك، عذاؤك الوحيد أن موتك ليس هو نهاية المطاف. لا ورب الكعبة، إن ذبح زوجك وخط ابنك وهدم بيتك وهتك عرضك ليس هو نهاية المطاف، إنها بداية النهاية. إنك ستقفين في المحكمة الإلهية عند رب لا يظلم عنده أحد، وسيتقدم كل العلماء أصحاب الفتاوي ذات البلاوي، وكل العملاء والزعماء والمتاجرون والخونة، كل هؤلاء سيقفون في محكمة العدل الإلهي، وستكونين أنت وحدك أمة، أمة على رؤوس الأشهاد، تغمسين في الجنة غمسة، فيقال لك هل مر عليك بؤس قط؟ فتقولين لا وعزتك وجلالك ما مر علي بؤس قط. وسيغمس هؤلاء المتنعمون بالأموال المنهوبة والأعراض المسلوبة والأوضاع المطلوبة والتصاريح المكذوبة سيغمسون في النار غمسة ويقال لهم هل مر عليكم نعيم قط؟ فيقولون لا وعزتك ما مر علينا نعيم قط، إن موتك ليس له النهاية، ولو كان موتي وموتك هو النهاية والله ما خرج أحدنا من بيته. ولكن هناك حياة أخرى أملنا فيها وقلوبنا فيها ورجاؤنا فيها، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وترجون من الله ما لا يرجون، أيها الإخوة هنا وهناك ترجون من الله ما لا يرجون، اصبروا إنها أيام ولحظات، والدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، وسيأتي الفوز القريب إن شاء الله، وسترون النعيم هناك المقيم، ثم ترون الفضائح لهذه العقابات وهؤلاء المهرجين والمطبلين والمزمرين، عقابات النصوص الذين يسمون أنفسهم بالحكام أو الخبراء أو المستشارين أو الأوصياء أو الثوريون أو الأبطال، هؤلاء العقابات عقابات النصوص سترونهم واحدا تلو الآخر، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد مربوطين بالحديد بالأصفار، سرابيلهم ثيابهم من النفط، والله اختار النفط ثياب لهم، النفط ثياب لهم، سرابيلهم من قطران، القطران هو النفط، النفط الخام، حتى يكون سريع الاشتعال. أمريكا الآن تستفيد من النفط الخام، اليهود يستفيدون من النفط الخام، سيكون سرابيلهم يوم القيامة إن شاء الله سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كتبت إن الله سريع الحساب. أيها الأحبة الكرام، نعود مرة ثانية إلى الآيات التي تعري اليهود في الدرس الثاني، لكي ننتقل في الدروس المقبلة إن شاء الله إلى القضية لنعيشها لحظة لحظة، ولنعطي الطريق الصحيح لتحرير فلسطين واستنقاذ المسجد الأقصى والقدس إن شاء الله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم عن اليهود مظهرا هذه الحقيقة العجيبة، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا هو تقرير الله في اليهود. المادة الأولى في هذا التقرير، اليهود أذلاء جبناء، ضربت عليهم الذلة كما تضرب النقشة على النقود، لا تفارقهم أبدا، ومهما حاول أصحاب الهزائم الثورية أن يقنعوني أن اليهود أبطال وأن اليهود مقاتلون وأنهم هم الذين يقاتلون القتال الحقيقي عندما يكون قتال حقيقي، مهما حاول يقنعوني سأقول كذبتم يا أعداء الله. الله يقول ضربت عليهم الذلة، ضربت كما يضرب النقص على سكة النقود، لا تنمحي أبدا الظهر، ولكن ما صاروا أبطالا وفرسانا إلا يوم أن أصبح المقاتلون امامهم اسد علي وفي الحروب نعامته فتخوع تنفر من صفي الصافي. يوم ان صاروا كذلك تنمر اليهود وتجبروا. المادة الثانية، يستثني الله لحظات من لحظات شجاعتهم منافين القاعدة العامة من الذلة، وهذا الاستثناء يقول الله فيه إلا بحبل من الله، أي إذا صاروا مسلمين موحدين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يمدهم الله بحبل النصر والتأييد، هذا حبل من الله. وإذا ظلوا كفار معاندين مشركين ملحدين يقول الله هناك حبل من الناس، أمريكا تمدهم بالتكنولوجيا الحديثة وتمدهم بالدعم العسكري وبالدعم الاقتصادي، وممول اليهود الذين يخنقون الآن أوروبا وأمريكا برؤوس الأموال الربوية شعارهم إذا سالت قطرة يهودي في إسرائيل سال الذهب الأصفر وراءها، وكل عام كان العجوز الشيطان بيجن يجسم نفسه على الأمراض التي فيه، أمراض هائلة يرتجف لا يستطيع أن يمشي على قدميه مسافات طويلة ويتحمل سفر 16 ساعة إلى أمريكا من أجل أن يجمع التبرعات لليهود، ويذهب إلى اليهود البخلاء من رؤوس الأموال أصحاب الشركات والمؤسسات والصناعات العالمية الكبرى الذين يملكون شركات الطائرات والجزر والباخرات والمواصلات العالمية والأجهزة الإعلامية، يلتقي بهم واحدا واحدا على انفراد، يأتيهم أول بأسلوب ترغيب يقول لهم يعني هذا مستقبل إسرائيل وتعقيد دولة إسرائيل واليهود الكبرى، وما أصبحنا الآن عند تنفيذ المرحلة الأخيرة على قاب قوسين، فإذا ما فاز معهم ذلك أعطاهم الموجة الثانية. توقع بعد أسبوع أرسل إليك فرقة من الفرق الخاصة لاغتيالك وحرمانك من أموالك هذه كلها، بعدين ملفك كله موجود عندنا، يفتح الملف فيه جميع الصور الدائرة الخليعة مصورة له مجموعة، وجميع النصب والاحتيال العالمي الذي مارسه كله موجود، وجميع الضرائب اللي هرب منها كلها مدونة، وجميع الإدانات والتهم كلها موجودة. يفتح الملف يقول له ماذا تقول؟ يقول له خلص كم تبي؟ يقول له أبي 100 مليون دولار. على طول يفتح له شيك، ولا يعود زيجن العجوز بعد الرحلات تلو الرحلات عبر 52 ولاية وهو كبير السن يضرب المهل والقدرة لطنابل الطين الذين يسكنون الدور والقصور، ينامون ملء عيونهم ويأكلون ملء أفواههم ويتمتعون بفروجهم، لا هم لأحدهم إلا شهوته وعبادة شهوته، ثم يدعي أنه رئيس الدفاع، رئيس لجنة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، ويعود بيجن بعد ذلك محملا بالملايين تلو الملايين لكي تشكل حكومته جسرا جويا بهذه الأموال لينقل اليهود الأثيوبيين واليهود الهنود وجميع يهود العالم لكي يقاتلون هنا في هذا المكان وفي كل مكان، لأن الخارطة التي نشرت رأيتها بأم عيني، الخارطة التي توجد في مكتب أرينز ومكتب بيجن سالفا، الخريطة تمتد من النيل وهي تقتطع جزءا من قناة السويس، هذا المعبر المائي التاريخي الخطير الاستراتيجي الخريطة تختصه، ثم سيناء ثم تنحدر إلى فلسطين ثم بعد ذلك تنزل إلى جزيرة العرب وتدخل المدينة فيها، وكاتبين المدينة باللغة الإنجليزية مدينة، وتدور الخريطة وتطلع مكة وتدخل المدينة معاها، بعد تنزل تأخذ الخليج كله عمان والكويت إلى الخليج العربي، ثم شط العرب إلى ما وراء البصرة، ثم تنزل على الشام بعد ذلك. كاتبين عليها دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. تقولون هذا حلم. الأكثرية البشرية والطاقة الإنسانية ستكون حجر عثرة أمام تخطيطهم وتحقيق أهدافهم. أقول هيهات هيهات، متى كانت الكثرة الكاثرة البشرية في زمان العلم والتكنولوجيا والتصنيع لها أثر؟ الطاقة البشرية والكثرة الكاثرة لها أثر في الحروب الفردية، السيف أمام السيف والرمح أمام الرمح، لكن أمام التكنولوجيا الحديثة المدعمة برؤوس نووية الطاقة البشرية ما لها أي قيمة. ثم هم على استعداد أن يوجدوا من بيننا عملاء يحملون نفس أسماءنا ونفس ديانتنا ويقومون بغسل أدمغتنا بالتدريج. أما تذكرون يوم أن كنا نسميها القضية الفلسطينية والقدس، ثم دارت قضية الشرق الأوسط نسينا كلمة فلسطين. أتحداكم إذا سمعتم في الأخبار كلمة فلسطين الآن تسمعون قضية الشرق الأوسط، بعدين نسيت صارت قضية لبنان، ثم نسيت صارت الجنوب، وهكذا وهكذا وهكذا. وتظل التغطية الإعلامية الغاسلة للأدمغة تنتقل من بقعة إلى بقعة، واليهود يأكلون أرضنا وعرضنا كما تؤكل التركة قطعة بقعة ونحن ننظر في أعيننا. إلى متى؟ إلى متى هذا الذل وهذا الصمت وهذا الهوان؟ الله يقول إلا بحبل من الله، والحبل من الله الآن محروم منهم منا تماما، لأن الله أعلنها وباروا بغضب على غضب، فليس لهم حبل من الله، بقي حبل الناس وحبل من الناس. وهذه روسيا تمدهم بالهجرة البشرية. أول دولة اعترفت بإسرائيل روسيا الاتحاد السوفيتي، اللي يسمونه الآن الصديق الحميم، والذي يدندنون حوله ويسبحون بحمده. أول من أعلنها أمام العالم اعترافه بالوطن القومي اليهودي الإسرائيلي على فلسطين هو الاتحاد السوفيتي. والروس يقولون استطعنا أن نصر كل القوميات إلا القومية اليهودية ما استطعنا أن نصرها في ثوراتنا البلشفية، لهذا نحن نهجرها نهجرها نهجرها حتى نتخلص منها. المؤسسون للثورة الماركسية كلهم يهود، كلهم يهود، إنجلز وماركس وهيتلر وداروين وفرويد، كل هؤلاء يهود. إذن ليس غريبا ولا عجيبا أن تكون الطاقة البشرية الهائلة التي تقتل الآن في الجنوب من يهود، من اليهود الشرقيين هناك في روسيا. هذا حبل من حبال الناس يذكره الله في القرآن. حبل آخر يأتي من أوروبا، حبل ثالث جاءهم من اليمن، حبل رابع جاءهم من الدول العربية. إذ قامت الدول العربية بإرادتها أو بغير إرادتها تهجير اليهود وهم في قمة الاحترام والتقدير، يسمحون لهم بأخذ أموالهم وذهبهم ويبيعون أراضيهم ودكاكينهم ويخرجون معززين مكرمين. حتى أنني وجدت هناك نخل من أحسن النخل العراقي موجود في أمريكا، والنخل عجيبة ما تطور واقفة طول ريال، بس عاملين لها قضية تكنولوجية ساحرينها تكنولوجيا وطلع ثمرها ما تطور. فقلت عجبا هذا أحسن من نخلنا. قالوا نعم، اليهود الذين هاجروا جاءوا وأحضروا فسائل النخل وزرعوها ومحصودها وثمارها وأموالها تدفع لتدعيم إسرائيل. نعم، وهكذا قتلنا أنفسنا بأيدينا وجرحناها بخناجرنا. هل هذا هو قدرنا؟ لا، هذا ليس قدرنا، إنما نحن جلبنا على أنفسنا ذلك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا قدر الله وهذا ناموس الله وهذه سنة الله. حبل من الناس، العملاء المكذوفون الآن على أرض لبنان، المقاومة الوطنية تبذل قصارى جهدها في مطاردة اليهود المنسحبين، وأيدي عربية حميلة تقوم بوضع المطاردة سجائر او شحات عند باب المسجد او يجلس في مجالس الناس وهم يكشفون باحاديثهم العابره، يجمع بين الكلمات ويؤلف بين العبارات ويرفع التقارير الى اسرائيل. بايدينا نحن، بالايدي الخائنه التي انكرت العيش والملح واللقمة الحلال والارض التي اوتها والقلوب التي فتحت لها، ولا يمكن ابدا ان ننتصر على عدونا الا بعد تطهير هذا الصنف ومطاردته ومتابعته والقضاء عليه، والا عوراتنا كلها مكشوفه. وجاء الكتائب وجاء اليهود ووقعت اسلحه كنا جمعنا لها الاموال بدمائنا وعرق جبيننا ورواتبنا عبر السنين الماضيه، كلها اخذوها بائده وبلا ثمن. اليس هذه ماساه؟ اقتطعنا من نخبه العيش واعطينا الاموال واشترينا السلاح، وجاء هؤلاء الخونه واصبحوا ادله لليهود والنصارى. اذن عندما يقول الله الا بحبل من الله وحبل من الناس، ليس لا كنا نعي هذه الحقيقه، واخذنا الحذر تلو الحذر من هذا الصنف من الناس الذي يكون بينه وبين اليهود حبل، حبل مسموس وجسر معمور يسعى عليه، حبل اتصال سواء حبل لاسلكي او حبل مادي او حبل معنوي او حبل عاطفي او حبل جنسي، المهم حبل هناك صله معينه بينه وبين دوله اسرائيل. وما اكثر الطوائف التي الان تتنافس على ارضاء اسرائيل، ما اكثرهم وكلهم محسوبين على الاسلام والمسلمين. اذكر بالاسماء لا استطيع، ممنوع ان اذكر بالاسماء، كلام الخارجي بالفتنه يا شيخ، لكنكم تعلمون هذه الطوائف وتعلمون من خلال مسيرتها التاريخيه كيف كانوا يستمتعون ويضحكون وهم يرون الدم الفلسطيني يسيل على تراب الارض التي رفضت ان تشربه لكي يظل ظاهرا عنوانا للجريمه الشنعاء لشركاء الجريمه بمشارق الارض ومغاربها. وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه، يؤكدها الله مره ثانيه حتى لا نخدع، ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق. قتل اليهود في يوم واحد 122 نبي من انبيائهم، قتلوهم وقت الضحى الى الظهر وفتحوا الدكاكين العصر يبيعون يشترون وكلاء ولا كان على شيء. الله قادر على ان ينصر هؤلاء الانبياء، لكن الله سبحانه وتعالى يريد ان يعلم البشريه حقيقه هذا الصنف، فاللي عنده نفسيه قادره على ان يقتل في اليوم الواحد 120 نبي، ماذا يطلع عند الفلسطيني؟ وماذا يطلع عند العربي؟ وماذا يطلع عند اللبناني؟ هذا يعني لا قيمه له ولا وزن له. وما وجود الفلسطينيين الان على ارض فلسطين والقدس والضفه وحيفا ويافا ورام الله واللد وغمل الى اخره، ما وجودهم هناك محبه فيهم ولا رغبه فيهم، وانما هم مثلهم كمثل الحمامه التي تثار لكي يصاد الصخر الثمين الذي يباع بالاموال الهائله وبالالاف. علشان التغطية الإعلامية التي يستغلون بها عصر العالم كله وهم فنيين في الإعلام مع الأسف الشديد، أكبر جرائد إنجلترا أو أمريكا ما أذكرها التايمز على ما أظن كانت عرضت نفسها للبيع، والعرض الواحد منهم يقضي في الليلة الواحدة مليون دينار يصرفه على عاهل، ما فيهم واحد تشرف وتكرم واشترى هذه المجلة العالمية لكي يجعلها تدافع عن القضية لأنها مجلة عالمية الناس يقرؤونها كلها. محطات موجودة هناك في أمريكا في كل لحظة تفتحها تجد الدعاية اليهودية تبين بأنهم هم حماة المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وهم صمام الأمان لكل الخيرات التي تدورها أمريكا، وأن الأجواء أجواء دول العروبة لا يملكونها إنما يملكها يهود. فهذه الأفلام تلقى طائراتهم النفاثة نحن أولى بها. انظروا هذه البيوت الخربة في فلسطين، وانظروا إليها بعد أن عمرناها، لقطة من هنا ولقطة من هناك، وإذا بالكونغرس الأمريكي كله والخبراء والمستشارون وزعماء أوروبا يصفقون لهذا الإعلام الناجح الذي نحن فشلنا فيه الفشل الذريع، لأننا إذا أردنا أن نغطي إعلاما معينا فإننا نغطي ما يثبت الطواغيت وما يؤصل مسامرهم على عروشهم وما يسبح بحمدهم، ونجعل من الحبة قبة ونظهرهم أفطارا وفرسانا ومنقذين. وفي الحقيقة كما يقول الله تبارك وتعالى: وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. عندنا أموال كثيرة ولكننا لا نعرف كيف ننصر قضيتنا حتى الآن، لا نعرف. والله عندي يقين لو تبنت دولة واحدة بصدق التغطية الإعلامية للقضية الفلسطينية لن تصرنا عالميا، وإن لم تطلق طلقة واحدة. ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. مما قتلني وأنا في أمريكا أدعو إلى الله، فيلم رأيته يريد الفيلم يقنعني بأن القدس أورشليم أرض يهودية وعلى طريق السنين. والله لولا إيماني ويقيني ولو كنت إنسان من عوام الناس لآمنت وصدقت بهذا الفيلم. يبدأ الفيلم بلقطة حالمة على وردة متفتحة تفتح تفتح تفتح تفتح على حبات الندى، يريحك وانت تشوف. وبعدين ينزل بلقطة عابرة للقدس، ثم بعد ذلك تنزل السينما مع فرقة لعلماء خبراء آثار ليسوا يهودا حتى لا يقول والله الفيلم متعصب، وإنما مجموعة علماء أخصائيين جاءوا من عدة دول حياديين هم يهود لكن ما يقولون يهود. ثم قام هؤلاء العلماء بتحديد أرض ثم البحث فيها، وإذا بهم يخرجون آثار عليها النجمة السداسية. اليهود يمكن جايبينها من شهر هذه الآثار، حاطينها خضراء وحاطينها وجايبينها ليهم وحاطينهم فلوس، ثم قاموا بالتصوير ويصورون لك هذه الآثار تثبت بأن هذه الأرض لليهود وهذه آثارهم وهذه أوانيهم وهذه كتبهم المقدسة المدفونة تحت الأرض وهذه وقوة التاريخ ويشهد لنا. إذن لماذا يحاربون الفلسطينيون على أرضنا؟ لماذا؟ إن وجودهم عندنا يدل على كرم ضيافتنا وعلى سعة صدورنا. انظروا إليهم كيف يحاربوننا بالحجارة ونحن نقيم لهم مصانع الخبز. انظروا إلى حقول البرتقال وإنتاجها، إلى حقول القمح وإنتاجها. انظروا إلى الأيدي العاملة التي نشغلهم ثم يكافئوننا بيرجموننا بهذه الحجارة. فيلم في منتهى اللؤم يجعل الغربي المسكين الغافل اللي ما عنده ثقافة إلا أنه يطلع من الصبح ويكد كد البهيمة إلى الساعة 7 من الليل، بعدين ياخذ دولارات يسكن فيها في المنهى، لما يقعد في فترة الراحة ويفتح التلفزيون ويشاهد هذا يقول والله صحيح العرب مجرمين والفلسطينيين إرهابيين كما تقول الصحف العربية عنه. لماذا لا تفعل ذلك؟ لماذا لا تخدع؟ لماذا لا تكذب كما يكذب اليهود؟ فالحرب خدعة والكذب فيها المجال عبادة، ولكن من يفتي بذلك؟ ولا أقول نكذب لأن الحق معنا والحقائق بأيدينا، ولكن وإن اضطررنا على أن نفعل فيلم غير واقعي نشوف فيه اليهود فإن ذلك قربى وعبادة إلى الله. أيفعلونها؟ معاذ الله، إنهم عنها مبعدون. ويقول سبحانه وتعالى مخبرا عن حقيقة من حقائق اليهود وخلق او مرض مع الاسف اليهود الان تخلوا عنه، يعني عرف اليهود كيف يعالجوه في انفسهم. التشرد العالمي، التشرذم، التقوقع، الاضطهاد الذي يدندنون حوله، وهم الذين افتعلوا في الحرب العالمية الاولى والثانية، هم الذين افتعلوا الاضطهاد، وهم الذين في بروتوكولات حكماء صهيون يقولون اننا على استعداد ان نضحي بعدد كبير او صغير من اليهود ثم نستغل هذه القضية ونهتبلها عالميا، فنستغل العصف العالمي ونستخلص من الاموال والدعم المادي والمعنوي، وتتضمن هذه التضحيات التي نقدمها قربانا من اجل الهيكل لملك اسرائيل ستظل عارا ووساما لليهود وعارا لمن يمارسونها، ناخذ منهم متى شئنا من الاموال. وهذا الذي يفعلونه الآن. ألمانيا تبكي حزينة، تريد أن تكفر خطيئتها، خطيئة هتلر الذي دخل اليهود معهم الصابون وطلع منهم الصابون. الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن خلق كان عند اليهود، ولكن اليهود تركوه وانتقل هذا الخلق إلينا. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ اسمع، انا اريدك وانت تسمع الآية، هل هذا الآن اليهود يطبقون على انفسهم كما تقول الآية ام نحن نطبقه على انفسنا؟ وما راح يكون التعليق؟ التعليق سأتركه في قلبك انت الذي تعاني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. كل هذه الأخلاق اليهودية حلت في العالم العربي الآن. نقض المواثيق، على الأقل مواثيق الجامعة العربية كلها منقوضة الآن. مواثيق الجامعة العربية، دول الجامعة العربية تدعم عسكريا وماديا أي دولة عربية تدخل في هذا الميثاق إذا ما جاءها تدخل عسكري أجنبي. وين؟ يلا نفذ. ما في تنفيذ، ما في تنفيذ. سفك الدماء، الإخراج من الأوطان، العقول المستنيرة، العقول الحرة اللي درست وصار وصل إلى الدكتوراه والأستاذية، وينه؟ هناك في أوروبا وأمريكا ولندن كثير من الخريجين والدكاتره والاطباء يبكون بين يدي شهادات بدون وظائف. اما الخبراء والعلماء والعباقره استفادت منهم قاعده كندي الامريكيه، واول صاروخ نزل وحل على ظهر القمر كان من المخططين له عقل عربي مسلم. ولكن هم نعي ذلك، اخرجناهم الاحرار خارج الاوطان، طيور مهاجرة لا عودة لها إلى أوطانها، أمه وأبوها تموت ما يستطيع لها شيء حتى جنازة أمه وأبوه. واحد أبوه مات قال يا جماعة اسمحوا لي بس أعطوني فرصة أدخل أشيع أبوي. قالوا تفضل ما في مانع لكن ابحث لك عمن يشيعك مع أبوك. طبعا يسفكون الدماء، يخرجون من الأوطان، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ثم يتظاهرون بالإثم والعدوان. والأسارى يفادونهم وهو محرم عليهم إخراجهم مع الأسف الشديد. وما أعظم الأسارى في السجون والمعتقلات، بالآلاف بالملايين، ما حد يدري عنه. اختلطت شعورهم وضفيرهم وأجسامهم ولحاهم وكالأشباح أصبح. إذا أراد أن يقضي حاجة يقولوا له دقيقة إلا ربع يلا. وإذا تأخر بسبب مرض مسكين يا ويلك. اقرأوا الكتب التي ولدت، الزنزان السوداء، المذبحة داخل السجود، تجد العجائب. هؤلاء الأسارى المساكين، أخلاق الأول انفطرت إلينا مع الأسف الشديد، وأصبحت هذه الآية تنطبق في واقع الحال والمقال على الأمة. ولا إنقاذ ولا لها ولا تفريج إلا من الله رب العالمين. فالأمل بالله كبير وبهذا الدين عظيم، وأكتفي عند هذا القدر لكي أعود في الدرس القادم إن أعطاني الله سبحانه وتعالى لكي نشرح ونفصل حول هذه الحقائق التي يسكت عنها الجميع ويتآمر بهذا السكوت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم حقق بالصالحات أعمالنا، واختم بالطاعات أعمالنا، حرم وجوهنا ووالدينا والمسلمين عن النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار الأخيار. ونسألك اللهم تحرير القدس والأقصى وفلسطين وأرض لبنان يا رب العالمين، وأن ترزقنا في الأقصى صلاة طيبة مباركة غير خائفين ولا وجلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أولادنا وأصلح بناتنا وأصلح أرحامنا وأصلح جيراننا. اللهم إنا نسألك أن تؤمن روعاتنا وأن تستر عوراتنا وأن تغفر جلاتنا. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اقض عنا الدين، اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم كما صمت وجوهنا ان تسجد لاحد غيرك، فصم ايدينا على ان تمتد لاحد سواك. يا من بيدك خزائن السماوات والارض، افض علينا من فضلك، وافض علينا من برك وكرمك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. هذا الدعاء منك الاجابه، وهذا الجهد وعليك التكران، ولا حول ولا قوه الا بالله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. هناك سؤال حول فتوى للدكتور عبد الصبور شاهين في ندوه الرأي، يقول بانه يجوز للمراه ان تخرج متحقره اذا كان ليس نيتها فتنه الناس، وهذا كلام باطل. إنما الرسول يقول أيما امرأة خرجت وهي متعطرة ليجد الناس رعاها فهي جارية، وقال لا يقرب النساء وهن متعطرات، لا يحل لامرأة أن تقرب المسجد إلا وهي مغتسلة عن الطيب والعطر والبخور. والذي يأتي بهذه الفتية بأن يجوز المرأة أن تخرج متعطرة ليجد الناس ريحة فهو يضلل الناس. فنسأل الله أن يهديه ويهدي المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله.